بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه. كانت قراءتنا موصولة بأحاديث هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم، الباب رقم كم؟ نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان إفراط الكفر على من ترك الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أحسن، يعني أخوكم أسقط طبعا همزة، حل وصل من هذا إف ما يمكن أن تكون همزتها قطعا أبدا، تكون همزتها قطعا أبدا، لما هي همزة وصل إثم على طول، يبقى هذه همزة إيه؟ وصل. ولهذا تسقط وصلا، أقول باب بيان إطلاق إثم، إطلاق إثم مش إطلاق إثم، إطلاق إثم الكفر. لكن لما نبدأ نقول إيه؟ مثلا إثم الكفر نطقا لا كتابة. نعم، نعم، هذا الباب إنما عقده رحمه الله تعالى أيضا تتمة للأبواب السابقة، وهو أنه ينبغي أن نراعي الألفاظ الواردة في مصطلح الشرع، وأن نفقهها فقها جيدا، ألفاظ الإيمان والكفر والفسق والبدعة والنفاق والظلم، لأنه قد يراد بذلك كله ما يخرج عن الملة، وقد يراد به ما لا يخرج عن الملة. فطالب العلم السلفي ينظر في هذه الألفاظ ولا يعطيها معنى واحدا يمشي عليه، إن هذه الألفاظ لا تخرج من الملة أو هذه الألفاظ تخرج منها الملة. لكن وجدنا في النصوص الشرعية إطلاق هذه الألفاظ على ما لا يخرج عن الملة، ووجدنا في هذه النصوص الشرعية أيضا إطلاق هذه الألفاظ على ما يخرج من الملة، ولكل نص فقه الخاص بالأدلة الأخرى التي تبين إذا كان الكفر هنا كفرا مخرجا من الملة ولا غير مخرج من الملة، أو إذا كان الفسق هنا فسقا مخرجا من الملة أو الظلم أو النفاق ولا خلاف هذا. ويخطئ من أخذ هذه الألفاظ وجعل لها معنى واحدا، لابد يخطئ، إما أن يقع في عقيدة الخوارج والعياذ بالله، أو يقع في عقيدة الإرجاء، جعل معنى واحد يدخل من الخوارج يدخل من المرجع، لكن التفصيل هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأن دول ما عندهمش لا مسلم عاصي ولا دول عندهم مسلم عاصي، دول عندهم مسلم كافر مؤمن، دول عندهم كافر ودول عندهم مؤمن، أما مؤمن ناقص الإيمان لا عند المرجع ولا عند الخارج، ولهذا لا يرون تفاضل الإيمان، الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند هؤلاء، الإيمان عندهم كل واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ما يرون لا الخوارج ولا المرجع يرون زيادة الإيمان ولا نقصان أبدا، فما عندهم مؤمن ناقص الإيمان. للأسف الشديد، وأنا أقول دائما لما بنقول إحنا بنبدأ على معاني معينة عشان ما تختلطش بالمعاني السلفية، للأسف الشديد بعض أهل العلم يعني اللي لهم دعوة سنية وسلفية وكذا، طبعا هو لا تعرفون الجميع عشان أذهنكم متوش لحد معين، أنتم لا تعرفون أصلا، فيدعي انه مساله مصطلح مؤمن ناقص الايمان دي من مصطلحات شيخ الاسلام بس، الكلام ده بعد عصر شيخ الاسلام وكذا، انما في الاول لا، في حاجه اسمها مؤمن ناقص الايمان، دي يا كافر يا مؤمن، ويظن ان هذا هو تفعيل السلفي لمثل هذا الامر. طيب، ماشي، نسمي مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نسميه كافرا؟ طب مؤمنا؟ مش عارفين نسميه يعني هل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الذي أحدث مثل هذه المصطلحات فقط؟ وهذه المصطلحات ليست مصطلحات إلهية ولا نبوية؟ فممكن إنسان تأتي له وفات يا إخوان وهو يحفظ النوع على المنهج السلفي. لهذا احنا يعني نقول انه المنهج السلفي لابد يؤخذ من امرين، من الكتاب السلفي اللي ياخذ بيديك الى بر الامان، ومن الشيخ السلفي الذي هضم هذا اصول هذا المنهج. فهذا الباب تتمه لما سبقه من ابواب سابقه في بيان هذه القاعده. فورد في النصوص الشرعيه اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاه، هل يا ترى هو كفر مخرج ولا كفر غير مخرج؟ نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ابن آدم السجدة فسجد عفنه الشيطان يبكي يقول يا ويلك. وفي رواية أبي كريب يا ويلي قلنا ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ووصفه بالسجود فأبيت فلي النار. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسلام مثله ومنثله قال فعصيت فلي النار. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول فتحت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. قال حدثنا ابو غسان بن عيسى قال حدثنا الضحاك بن مظهر عن ابن جبير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. نعم. إلى غير ذلك من الحديث التي تبين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا أيضا في إطلاق الكفر على هذا، لكن هنا الكفر عرف بالألف واللام، ولهذا تنازع العلماء في هذا الكفر هل هو مخرج من الملة أو غير مخرج من الملة، في خلاف تعرفونه. و الذي تطمئن إليه نفسه في هذا والذي عليه الأدلة بالقوة في هذا هو أن من ترك الصلاة كلية حيث أنه لا يصلي أبدا فهذا الرجل كافر، هذا الرجل كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والكفر المعرف بالألف واللام كذلك الشرك المعرف بالألف واللام عند علماء اللغة كما ذكر ذلك أئمتهم أنه ينسحب إلى الكفر المخرج من الملة. فإن اعترض على ذلك بعموم قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن ترك الصلاة يدخل في هذا الذي لا يغفر الله والشرك، إنما ترك الصلاة ما دخل فيها. قال العلماء وردوا على ذلك بأن ترك الصلاة من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فصار ترك الصلاة شركا فيدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في الكتاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قوله سبحانه وتعالى في الكتاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، خرجت الزكاة بالنص الوارد في ذلك إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، وبقيت الصلاة ليس فيها نص يخرجها بخصوصها فانضافت إلى فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة فليسوا بإخوان، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخواننا. فإذا لم يتوبوا من الشرك أو تابوا ولم يقيم الصلاة فليسوا إخواننا. وأصحاب المعاصي لا ينزع عنهم هذا الوصف أبدا، أصحاب المعاصي ما ينزع عنهم الأخوة، أصحاب المعاصي ما ينزع عنهم الأخوة. قال سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء في اتباع بالمعروف وهو قد قتل ولا يمنع عنه هذا أخر، إنما الأخوة ترتفع يرتفع وصفها عمن يخرج من دائرة الإسلام. أما هو في دائرة الإسلام ولو أتى بجميع المعاصي غير مستحل لها فإنه لا يرتفع عنه هذا الإيه؟ هذا الوصف وهو وصف الأخوة. فقال سبحانه فإخوانكم في الدين، وقال سبحانه فخلوا سبيله، فعلق هذا الأمر على ذلك. هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى في أول هذا الباب حديث طيب جميل جميل جدا، فيه إشارة إلى أن من ترك الصلاة كلية فلم يصلي هذا وإبليس واحد، هذا منهج إبليس. لأن إبليس إنما يأتي يقول يا ويلك يا ويلك، هذا استفراق منه وندبة أنه سيحصل له ما يحصل. ولهذا بعض القراء أظن رويس قرأت رويس في قول الله سبحانه وتعالى قال يا ويلتا، يرى فيها المد المشبع هنا خلافا لجميع القراء، جميع القراء يقول يا ويلتا، يقول كده في فهنا إبليس يقول يا ويل يا ويلة. ليه؟ قال أمر بالسجود فسجد، وأمرت فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصي فلي الله. سبحان الله، هذا استدلال قوي جدا ولمحة طيبة جدا. فهذا الذي أمر بالسجود فعصى، من إمامه؟ إبليس. وإلا ليه بيبكي إبليس طيب؟ ولو كان معه من الكفر، لكن هذا أيضا من الكفر. وليس شرطا في الكفر أن يجتمع في الإنسان خصال الكفر كلها، وإنما لو أتى بخصلة واحدة مكفرة يرتد بها عن الإسلام كان خارجا من الإسلام. فمن صلى وصام وزكى وحج وسب الله، فمن صلى وصام وحج وكذا وقال يا بدوي اعطني، فمن صلى وصام وزكى وحج ولم يرى وجوب الصلاة ولا الصوم ولا الحج، وبيصلي بس لم يرى وجوب هذا، كل هذا الجواب فيه كافر كافر كافر. ولهذا كانت الردع عند أهل السنة والجماعة تارة تكون بالقول، تارة تكون بالفعل، تارة تكون بالاعتقاد، وتارة تكون بالشك. الردة بالقول أو بالاعتقاد أو بالفعل أو بالشك، وليست الردة جحودا وتكذيبا كما يدعي برضو بعض من ينتسب إلى المنهج السلفي ويظن أن الخروج من الإسلام إنما يكون بالكذب والجحود بالتكذيب والجحود فقط، وهذا هو عين القول المرجئة. ولكن أدخل في منهج أهل السنة والجماعة حتى لما تقولون مثلا قد اللي بيسب مثلا الله يقول بدليل على الجحود والتكذيب، طب اللي يفعل اللي بيسجد للسماء أصل دليل على الجحود والتكذيب، هو عندهم الردة تكون بالجحود والتكذيب، وما عدا ذلك إنما مرجعه للجحود والتكذيب. وهذا خلاف كلام أهل السنة والجماعة. وقد ذكر عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على ذلك، وصح هذا النقل ولم يطعن فيه من جهة الصحة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يجي واحد يتفلسف يقول لا، هو قصدهم لم يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يعني ترك الجحود. نقول طيب وترك الصيام جحودا رأيك إيه فيه؟ طالما الصحابة يعني تمخض قولهم عن إن الترك ده هو ترك الجحود، طيب إيه رأيك ترك الصيام جحود وترك الحج جحودا وترك الزكاة جحودا؟ فخلاف دي ولا إيه؟ عشان يبقى الصلاة تقلب بهذا الحكم بهذا الصفة الخاصة، يبقى كأنه ترك الصيام جحودا هذا ليس كفرا، انما وترك الحج جحودا هذا ليس كفرا، انما ايه إنما يبقى ترك الصلاة بس هو ده اللي كان الصحابة يرون إن هو من تركه جحودا كان كافرا، فيقع في شر الأقوال، وهي أن من ترك كل هذه الأعمال وهو جاحد إنه ليس كافرا. طالما نصح عندنا النقل كيف نوجهه؟ ما ينفعش إلا أن احنا نطعن في النقل، وهذا ليس في طعن مجاز السمك، أو نستحمله على الجحود وتلك مصيبة عظمى، لأن هذا معنى ذلك أن كما قلنا بقية الأركان إن تركها جحودا فليس كافرا. وما يبقى إيه؟ يبقى مجرد الترك الكل بهذا. يبقى من الشبهات أقوى ما سمعت من شبهات على هذا الأثر هو الاستدلال بالخلاف. طب لما هو كده العلماء اختلفوا ليه؟ هذا أقوى ما سمعت من الشبهات على هذا الأثر، والذي ذكره لنا مشايخنا أن هذا الخلاف إنما هو بتأويل ولا يصلح أن يكون رافعا لهذا، إنما هو هذا مرجعه التأويل، مرجعه التأويل. على كل مع ترجحنا لهذا، إلا أننا لم نسمع أحدا من أهل السنة ومن ينتسب إليها يرى أن من خالف في ذلك أنه مبتدع، ومن قال بأن تارك الصلاة إنما هو ناقص الإيمان وليس خارجا من الملة، أن من قال ذلك فإنه لا ينسب للإرجال، وليس معنى ذلك أنه مبتدع، لا لا، لأن هذا بتأويل. وكما سبق وقلنا بأنه ليس كل من قال قولا هو من أقوال المبتدعة أنه يكون مستحقا للاتصاف بهذه البدعة، طالما أن في تأويل وتأويل قد يسوغ وكذا فإن هذا لا يتصق بها. ولهذا من رأى خلاف هذا القول فليس مبتدعا، وليس أيضا قوله ليس بقول هذا يكون من المرجئة، لكن هو فقط بيان ترجيح قول من القولين، لكن لا ينتج عن هذا الخلاف سني وإيه ومبتدع، سني ومبتدع. نلحظ هذا وننتبه لهذا. وعليه فإن هذا الباب ينقسم فيه أهل السنة إلى قسمين، قسم يلحق هذه الأوصاف بما يخرج من الملة، وقسم آخر لا يلحق هذه الأوصاف بما يخرج من الملة بل يراها على القاعدة السابقة أنه كفر دون كفر وشرك دون شرك. دخول الإسلام شيء والالتزام بأحكام الإسلام شيء آخر، فلا خلاف بين العلماء أن اللي بيدخل الإسلام يدخل بلا إله إلا الله، لو قال لا إله إلا الله خلاص دخل الإسلام، فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، كما جاء في حديث الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. لكن إذا دخل الإسلام هل تكفي هذه الكلمة؟ هو ده الكلام. إذا دخل الإسلام في أحكام بقى، يلا صل صوم زكي حج تبرأ من الشرك تبرأ من عباد الأوثان، يبقى الدخول شيء. ولهذا يقع اللبس عند بعض الإخوة في هذا من هذه المسألة، يحذل مثلا حديث أسامة قتلته بعد أن قال لا إله الله، أو أحاديث مثلا من كان آخر كلامي المطلقة من كان آخر كلامي لا إله الله، هذا لا تعارض النصوص القاضية بأن لا إله إلا الله لها شروطها ولها حقوقها، وإلا أهدرنا خالصا من قلبه صدقا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيهما، وإلا ما بقي لها فائدة. هل التارك للصلاة ظهره لم يسجد ليس جسد، هل دقل إلى خالصا من قلبه؟ إيه مؤدل إلى الله؟ هل قل إلى الله غير شاك فيما؟ هذا غير بقى ليترك العمل كله، هذا غير يترك العمل، هذا لو ترك الصلاة فقط كيف يكون أتى لا إله إلا الله خالصا من قلبي صدقا من قلبي مستيقنا بها قلبي في اليقين؟ هذا بقى غير أنه يترك العمل كله ويبقى برضو على أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فالمطلق يحمل على المقيد. نعم، إن كان باقي منهجه منهج سلفي سني وكذا، هذا نتعاون معه بقدر نصرف السنة، لكن نبين أن هذا خطأ وأن هذا ليس بعد ذلك. من ترك الايه؟ من ترك الصلاة كلية هذا ينصح. في مسألة أخرى أيضا يا إخوان وهي تتعلق بهذا البحث، مش في الصلاة بس، حتى فيما يبقى من يعني مخرجات من الملة، طالب العلم شغله إقامة الحجة على الناس، ما يكون شغله الحكم على الأعيان، فيرى واحد تحقق فيه مثلا اللي قاله هذا الشيخ أو اللي قاله الشرع يقوله خلاص هذا لازم لي هذا كافر، ما حدش حد يكلمه بقى ده كافر، يبقى يعطيه الختم ولا لا. طالب العلم ينشغل بإقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة، طلع هذا من الوصف الذي هو عليه. لكن لما نيجي الأحكام خاصة، أحكام دنيوية تتعلق على بنكاح، لا لا نزوجه، بميراء، لا لا نرث، ولا يرثنا إذا مات أحدنا وهو يرث، لا لا يرث، يحجر امرأته يقال لها إن لم يصلي فتطلب الطلاق عند من يرى كفر ترك تارك الصلاة، يرتب هذه الأحكام عليه. لكن يبقى طالب العلم منشغلا بإقامة الحجة على الذين يطوفون حول القبور، يا بدر ويا حسين كفار، لكن لا تنشغل بتكفير أعيانيا، إنما انشغل بإقامة الحجة عليه، بين لهم إن هذا شرك، هذا كفر، هذا مخرج من الملة. لما نيجي عند إنزالة الحكم على الأعيان نقول هذا إنما يرجع للقضاء، يرجع للعلماء الذين أضر بتوافر الشروط وانتفاء الموانع حتى يستحق هذا الذي وقع فيما يرتد به أو فيما يخرج به من الملة، يستحق انطباق الوصف عليه. انطباق الوصف عليه دي مسألة يرجع فيها للعلماء وإلى القضاء. أنت انشغل بإقامة الحجة على الإيه؟ على الناس.